بيت على بيت عجبني قريت الفاتحة لبني بيت على بيت عجبني قريت الفاتحة لبني كانت مسافة بسيطة قريبة لبني كانت مسافة بسيطة قريبة لبني علشان عذرا جميلة بتنتخ في الحنك لبني بديعة الشكل لكن شعرها سيد بديعة الشكل لكن شعرها سيد تربط على الود طول العمر طول العمر ما تسيب لكن ربك شديد العقاب في الملك ما يسيب لو كان يسيب لكان ساب الدمع على بني حمامة الحب طلعت في الخلابات سبت البروق والبنان وعالشجر بات علشان مزاجها راح تعيش الغربات علشان مزاجها راح تعيش الغربات نوح والفها وقال مش عيب يا حمام نوح والفها وقال مش عيب يا حمام تبي جميلة ورايحة للغراب عشقا ارجعي عنه ما عندوش أصل يا حمامة قالت ده قلبي وروحي والعيون عشقا قالت ده قلبي وروحي والعيون عشقا ألفت دوري عليهم علي صار في الدور ألفت دوري عليهم علي صار في الدور اكمني جربت أمام العالم والدور يا مزغليل بتطلع من السكن والدور والحد ويا اللي يزور جوا القصور الحبايب لما غابوا حيروني سنجروني القلب يكونوا سنجروني وانشكت من كتر شوقي او بكيت ياللي بتلوموا علي اعذروني غير حنين واشواق واد كل حكايته الحياة من غير حبايب قيمته غير حنين واشواق واد كل حكايته انتي وردة والليالي دبلتها خبروني فين حبايبي خبروني روقوني لذة الحب وحلاوته علموني الصبر عن بعد وغلاوته روقوني الصبر في الحب وحلاوته علموني الصبر عن بعد وغلاوته نسيوني هلوته وسابوني قاساوته أنا ذنبي إن لما الحبايب يغفروني قلبي داريته والغرم والشوق بالصوت اشتريته حبي غالي سر في قلبي داريته والغرم والشوق بالصوت اشتريته حتى ورد الحب بدموعي راويته أنا ذنبي إيه لما الحبايب يذكروني الحبايب لما غابوا حيروني صغروني تلفتوني وصغروني انشكت من كتر شوقي او بكيت